هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم خذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليه اللهم خذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليه اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة سائقا ودليلا اللهم كفر عنا بتلاوته السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات وهون علينا به السكرات عند الممات واجعلنا عند ختمه من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم واغفر لنا الذنوب التي تمنع النعم واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تمنع إجابة الدعاء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته ونعوذ بك من القبر وظلمته ونعوذ بك من الصراط وزلته ونعوذ بك من يوم القيامة وروعته اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وارفع درجاتنا وثقل بالحسنات موازيننا اللهم آتنا كتابنا بيميننا ولا تؤته من وراء ظهورنا اللهم آتنا كتابنا بيميننا ولا تؤته من وراء ظهورنا اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اجعلنا عند نعمك من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولثواب صيام رمضان حائزين وفي الجنة مقيمين وعن النار مزحزحين وعن النار مزحزحين وعن النار مزحزحين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وحواسنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما كنتم تعملون. ولا تجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. سبحانك ما أعظم شانك وما أعز سلطانك. وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأغلاها. سبحانك يا رب العالمين يا من أظهرت الجميل وسترت القبيح. يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر. يا عظيم المن يا كريم الصبر يا حسن التجاوز. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. سبحانك يا رب العالمين. أسألك اللهم أن تحرر الأقصى الأسير. اللهم حرر الأقصى الأسير. اللهم حرر الأقصى الأسير. اللهم ارزقنا صلاة فيه يا رب العالمين. انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك في العراق وفي فلسطين وفي إريتريا والصومال وفي الشيشان وفي مصر والسودان وفي مصر والسودان. اللهم حرر بهم ديار المسلمين. اللهم حرر بهم ديار المسلمين. واربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ارحم عبادك المؤمنين. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ووسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. ونقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا. اللهم ارحمنا إذا أظلمت علينا القبور. وارحمنا إذا تركنا الأهل والأحباب. وارحمنا إذا وضعنا للسؤال وألهمنا الجواب عند السؤال. اللهم أفسح لنا في قبورنا مد بصرنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك وأنقنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن بابك خائبين ولا من الثواب محرومين. إلهنا إن لم تقبل إلا الطائعين فمن للعصاة المذنبين. إلهنا إن لم تقبل إلا الطائعين فمن للعصاة المذنبين. إلهنا هل هناك إله غيرك في الكون فيرجى. أم هل هناك رب غيرك فيدعى. اللهم تقبلنا ولا تطردنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا. لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نشفع إليك بالقرآن أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اكتبنا عندك من العتقاء ومن المقبولين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم وحد كلمة المسلمين، واجمع شملهم يا رب العالمين، اجعلنا خير أمة أخرجت للناس، هب لنا من لدنك رحمة تهدي بها قلوبنا، وترفع بها درجاتنا، وتلم بها شعثنا، وترفع بها ذكرنا، وتغفر لنا بها ذنوبنا، وتعتق بها رقابنا من النار. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك ومصطفاك، اللهم أمتنا على سنته، وأحينا على ملته، وتوفنا وأنت راض عنا، لا تخزنا يوم العرض عليك، لا تخزنا يوم العرض عليك، لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم هب لنا من يد نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك، اللهم اقبضنا على طاعة ولا تقبضنا على معصية، وإن أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين، بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.